بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدم لكم الدرس 18 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله من قول المصنف: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، إلى قوله: ويعفى في غير مائع، من باب إزالة النجاسة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن صورة ذلك أن يكون عند الإنسان وعاء أو إناء، فيأتي الكلب ويدخل رأسه فيه ويلغ، بمعنى يشرب من ذلك الوعاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ذلك الوعاء سبعا، وأن يكون ضمن غسلات الماء غسلة بالتراب. قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن وفي رواية إحداهن بالتراب. إذا ثبت أن الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا والثامنة بالتراب، حينئذ يرد السؤال: لو أنك لم تجد ترابا، فهل التراب متعين فلا يجزئ غيره عنه؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول: لا يجزئ عن التراب غيره، سواء وجد التراب أو لم يوجد. وبهذا القول قال طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقولون: إذا كان الإنسان إذا أراد الإنسان أن يطهر الإناء من ولوغ الكلب، فإنه لا يجزيه إلا التراب بعينه، سواء كان هناك تراب أو لم يكن. القول الثاني يقول: يجزئ عن التراب غيره من سائر المنظفات، فلو أردت أن تغسله بماء وصابون أجزأت غسلة الصابون عن التراب، وكذلك بقية المطهرات كما ذكر المصنف رحمه الله الأشنان. والأشنان بالضم الإشنان المراد به نوع من المنظفات، وفي حكمه المطهرات الموجودة الآن. فعند أصحاب هذا القول أنه يجزئ أن تغسل الإناء سبع مرات بالماء، وأن تكون ضمن هذه الغسلات غسلة بمنظف، سواء كان صابونا أو غيره من المنظفات. وهذا القول هو الوجه الثاني عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة رحمة الله عليهم، ودرج عليه المصنف قال: يجزئ عن التراب أشنان وغيره. هناك وجه ثالث يفصل: إن وجد التراب قال لا يجزئ غيره عنه، وإن لم يوجد فإنه يجزئ غيره عنه، وهو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى، وهو وجه الشافعية رحمة الله عليهم. التفصيل: طيب، إذا ثبت هذا فيستوي في الحكم بالمطهر سائر المنظفات، سواء كانت من صابون أو أشنان قديم، فما دام أنه ينظف وينقي فإنه يجزئ عن التراب إذا فقد التراب. هذه محصل أقوال العلماء رحمة الله عليهم في إجزاء غير التراب عن التراب في مسألة بلوغ الكتنان. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب. لو أن إنسانا كان عنده ثوب فوقعت عليه نجاسة من غير كلب أو خنزير، فما حكم أو كيف يتم تطهير هذه النجاسة؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول كل شيء وقعت عليه النجاسة من غير الكلب والخنزير يجزئ أن تصب عليه صبة واحدة تذهب عين النجاسة وأثرها ويجزي كذلك. وهذا القول اختاره غير واحد من أهل العلم ونسب إلى جمهور العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، أن العبرة بالنجاسة إذا وقعت على الشيء من غير الكلب أن تصب صبة واحدة منقية منظفة فحينئذ يجزي كذلك. القول الثاني لا يجزي أقل من ثلاث غسلات، وهذا القول اختاره جمع من العلماء وهو وجه عند الحنابلة، واختاره الإمام الموفق ابن قدامة كما هو ظاهر عمدته. أصحاب هذا القول يقولون إذا وقعت النجاسة على الثوب وأردت أن تطهره فلا بد من ثلاث غسلات، تصب الغسل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا أتممت الثلاث حكم بطهارة المحل بشرط أن يذهب عين النجاسة وأثرها. القول الثالث يقول لا بد في التطهير من سبع غسلات، فلو غسلت بأقل لا زال المحل نجسا، وهذا كما درج عليه صاحب الزاد هنا وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنك تغسل كل شيء تنجس سبع مرات. والحقيقة عند النظر في أدلة هذه الأقوال الثلاثة يتلخص ما يلي: الذين قالوا صبة واحدة تجزي احتجوا ببول الأعرابي، فإن الأعرابي لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، فأمر بصبة واحدة، فقالوا إنه إذا صب صبة واحدة على الماء واحدة على الماء كان كمثل صب الماء على بول الأعرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صبوا عليه ثلاثا ولم يقل صبوا عليه سبعا، قالوا وبناء على ذلك يبقى المطلق على إطلاقه فيجزئ في سائر النجاسات أن يصب عليها صبة واحدة. كذلك أيضا استدلوا بدليل العقل، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنحن نحكم بنجاسة الثوب لوجود نجاسة، فإذا صببت صبة وذهبت النجاسة فقد زال الحكم، فقد زالت العلة التي من أجلها حكم بتنجس الثوب، فينبغي أن يزول الحكم ونقول الثوب طاهر بصبة واحدة. دليل القول الثاني الذين قالوا لا بد من الثلاث، الحقيقة لهم دليلان. الدليل الأول وهو حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، كما هي رواية مسلم في صحيحه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، فدل على أن النجاسة لا تزول إلا بثلاث غسلات. يقولون الغسلة الأولى تذهب عين النجاسة، والغسلة الثانية توجب الاستبراء لذهاب الأثر، والغسلة الثالثة استبراء للمحل. والحق أنك إذا غسلت ثلاثة فإنك ترى أن النجاسة قد زالت في غالب الأحوال، والحكم غالبا إنما الحكم في الشرع إنما يناط بالغالب. أما الذين قالوا بالسبع فاحتجوا بحديث أيوب بن جابر وهو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسة السبع. الحقيقة هذه الأقوال الثلاث عند النظر لا شك أن القول الذي يقول بالتثليث في الغسل من القوة بمكان، أولا لظاهر حديث أبي هريرة، فإنك إذا نظرت في حديث أبي هريرة مع أن النجاسة مشكوك فيها يقول فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. أما حديث الأعرابي الذي فيه صبة واحدة فإنك إذا نظرت فيه فإنه ليس من قبيل الإزالة بالعصر، والإزالة في النجاسة التي تزال بها عين النجاسة وأثرها بالعصر إنما يكون بالتثليث. أما في الأرض فإنه لا يتأتى فيها التكرار، بمعنى أنه إذا صب فكاثر الماء على البول فإنه حينئذ يكون قد أزال النجاسة وأزال أثرها، فنستثني هذا الخاص من العام. مما يقوي دليل التثليث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذهب إلى الغائط أن يأخذ 3 أحجار، وهذا يقوي الأصل الذي ذكرناه من التثليث، فإنه إذا وجب التثليث، مع أن الذين يقولون بالصب الواحدة فيهم من يقول إنه يجب التثليث عند غسل اليدين عند استيقاظ من النوم، فإذا كان التثليث واجبا في نجاسة مشكوكة فمن باب أولى أن يكون واجبا في نجاسة متيقنة. ثم وجدنا النظير بالاستنجاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار 3 أحجار، فهذا يقوي أن النجاسة تزول ب3 غسلات. ثم إن شاهد الحس أن الغالب بال3، وأن الصب الواحدة لا تزيل النجاسة في الغالب إلا بالكثرة، فما دام أنها لا تزيل إلا بالكثرة فالأفضل للإنسان أن يحتاط ويجعل الصبات متكررة، لأن بدلا أن تصب بكثرة صبة واحدة فإنك تحتاط بال3 لورود الأمر بها. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبغ الوضوء غسل كفيه 3، فكان هذا أدعى للمداومة على التثليث في إزالة القدر والنجس. هنا تنبيه، إذا قلنا إن النجاسة تزول بمرة واحدة أو ب3 أو ب7، فاعلم رحمك الله أن الحكم محله ألا يبقى أثر للنجاسة. فلو فرض أن إنسانا غسل النجاسة 3 غسلات، كانت النجاسة على الثوب فغسلتها 3 مرات فما زالت باقية تجب الزيادة. إذن ليس قول من قال إنها مرة واحدة أو 3 أو 7 أن الإنسان يصب دون أن يراعي زوال النجاسة من المحل، والنجاسة يزول عينها فلا يبقى لها عين، تزال كلية فلا يبقى لها عين ولا أثر، وقد تزال ويبقى أثرها، يزال العين النجاسة ولكن يبقى الأثر، وقد تزول العين ويزول الأثر وتبقى الرائحة. 3 أحوال، إما أن تزيل النجاسة فيذهب عينها وتذهب رائحتها ويذهب لونها اللي هو الأثر، وإما أن تزيل النجاسة فيذهب عينها دون رائحتها، وإما أن تزيل ويذهب عينها دون لونها. فإذا أزال النجاسة ولم يبق منها عين ولا لون ولا رائحة فبالإجماع أنه قد طهر المحل، لكن يبقى اشتراط التثليث والتسبيح عند من يقول به. وأما إذا غسلت فزالت عين النجاسة، عين النجاسة مثلا لو أن إنسانا وقع على ثوبه درن من عذرة آدمي أكرمكم الله، فإن العين مرادنا به الدرن نفسه، وكذلك الدم، فإن علق الدم هذه هي عين النجاسة، أما اللون فهو حمرة الدم، أما الرائحة فهي رائحة الدم التي توجد فيه. ولكن يقول العلماء بعض النجاسات لونها أبلغ من ريحها، وبعضها ريحها أبلغ من لونها، وبعضها يجتمع فيه التأثير بأن يكون قوي الرائحة قوي اللون. فبناء على ذلك ينبغي على المكلف أن يزيل عين النجاسة وأثرها وأثرها ورائحتها. لكن لو أنه بذل الوسعة في التطهير كما هو الحال في الدم المتجلط أو اليابس الذي يكون على الثوب، ربما بالغت بحكه وقرصه ولم يزل، فيبقى شيء من الأثر وهي الصفرة المتحللة وهي آخر الدم التي لا تخرج إلا بصعوبة، فهذا مما يعفى عنه. بقايا الدم من الصفرة التي يصعب حتى مع شدة العصر والفرق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابية، أمرها أن تحته وأن تقرصه بماء وأن لا يضرها، أثر ذلك الدم. وبناء على هذا تبين عندنا أن النجاسة فيها مسائل. المسألة الأولى، هل يشترط التكرار في تنظيفها؟ وقلنا في هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة: القول بأن العبرة بصب الماء دون التفات إلى عدد، وقول بالتثليث، وقول بالتسبيع، وأن الأقوى التثليث. الأمر الثاني الذي نبهنا عليه في هذه المسألة أن محل الخلاف ألا يبقى أثر للنجاسة، فإذا كان صب الثلاث وصب السبع وصب الواحدة يبقي شيئا من النجاسة فبالإجماع أنه مطالب بإزالة ذلك الأثر ولو بلغ إلى عشر صبات. الأمر الثاني الذي نبه عليه من جهة النجاسة أنها إلا أن تكون قوية اللون والرائحة والعين، وهذه الحالة يجب فيها إزالة العين واللون والرائحة، فإن بقي شيء من الرائحة أو اللون فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون مما يشق زواله، وإما أن يكون مما لا يشق، فإن كان مما يشق زواله عذر المكلف فيه وإلا فلا. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. ولا يطهر متنجس بشمس. صورة المسألة: لو أنك رأيت النجاسة قد أصابت طرفا من الأرض تصلي عليه، ثم هذا الموضع أصابته الشمس أياما أو فترة من الزمن، جئت ووقفت عليه فلم ترى أثرا للنجاسة، هذا يسميه العلماء المكان الذي طهر بالشمس، المكان المتطهر بالشمس، زال أثر النجاسة عنه بالشمس. للعلماء فيه قولان: قال بعض العلماء إذا زالت النجاسة ولم يبق لها أثر بالموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارة ذلك المكان ويرجع إلى أصله. وقال طائفة من العلماء، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، القول الثاني يقول إنه لا بد من صب الماء ولو زال أثر النجاسة بالشمس، وبه قال جمهور العلماء. يستوي في ذلك أن يكون أرضا أو يكون ثوبا، فلو أن إنسانا أصابت النجاسة ثوبه ثم عرض ثوبه للشمس وجاء بعد أيام فلم يجد لا لون النجاسة ولا ريحها ولا أثرها، فقالوا نحكم بالطهارة، وهم أصحاب القول الأول الحنفية، والقول الثاني يقول لا نحكم بالطهارة بل لا بد من الغسل، وهو مذهب الجمهور. الذين قالوا إن الموضع يحكم بطهارته استدلوا بدليل العقل، قالوا القاعدة في الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان حكمنا بنجاسة الثوب مبنيا على وجود النجاسة في الثوب فإنه ينبغي أن يزول هذا الحكم بزوال النجاسة وقد زالت بالشمس، فيستوي عندنا أن تزول بالشمس أو بغير الشمس. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم طهارة الموضع بالشمس استدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة من قصة الأعرابي أنه لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، قالوا لو كانت الأرض تطهر بالشمس إذا زال أثر النجاسة أو ذهب ما يدل عليها لقال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتكلفوا بصب الماء على الموضع. والقول الراجح في هذه المسألة والأقوى والأقرب للأصول أنه لا بد من صب الماء، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه إذا اختلف في شيء هل هو لازم أو غير لازم يرجع إلى الأصل، فهل الأصل في النجاسة أنها تغسل أو تشمس؟ الأصل أنها تغسل، وبناء على ذلك شككنا في زوالها بالشمس هل هو موجب لرجوعها كونها طاهرة أو نبقى على اليقين من كونها نجسة، فكان هذا بمثابة القرينة على رجحان القول الذي يعتمد الغسل لإزالة تلك النجاسة. أمر بصب الماء على ذلك الموضع، وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو في الشمس ومنه ما هو في الظل، فلو قال قائل يحتمل أن هذا الموضع الذي أمر بصب الذنوب عليه كان في الظل لقلنا هذا مردود، لأن الأعرابية كما في الصحيح دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الحلقة، ومما هو معلوم أنه لو أراد أن يقضي حاجته يلتمس أبعد المواضع عن الجلاس، هذا أمر واضح بدليل الاستقراء للعرف أنه لا يأتي بينهم ويبول أو قريب منهم. ومن عادته أن يكون عليه الصلاة والسلام في أقرب المواضع إلى الظل أو في الظل. بناء على ذلك الغالب من صورة الحال أن يكون بوله في موضع لا ظل فيه، وهذا هو الأرفق والأقرب. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه، فلو كانت إصابة الشمس تطهر الموضع لما أمر الصحابة أن يتكلفوا إحضار السجل وصبه على ذلك الموضع ولتركه للشمس تطهره. ولذلك لا شك أن الأصل من كون الماء مطهرا وعدم ورود الدليل الصحيح الذي يدل على أن الشمس تطهر، نبقى على دلالة الأصل، خاصة على مسلك الجمهور الذين يقولون إن تطهير النجاسة في بعض المواضع فيه شبهة التعبد. تطهير النجاسة في بعض المواضع الإسلام من الشرع فيه شبهة التعدد، ومثل هذا يقوى فيه البقاء على الأصل وإلغاء الأوصاف المعللة بالقياس والنظر. نعم. ولا ريش ولا دلف. ولا ريح، يقول رحمه الله إذا أصاب الموضع، إذا أصابت النجاسة موضعا وحكمت بنجاسته فإنه إذا طهر بالريح لا بد من غسله. ولا ريح أي لا يطهر الموضع بالريح. صورة ذلك لو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة فنشره فجاءت الريح وعبثت بالثوب حتى لم يبق للنجاسة أثر في الثوب، فحينئذ نقول إن جريان الريح لا يوجب زوال الغسل مستيقا من كونه نجسا، بل لا بد من الغسل. نعم. ولا دلك. ولا دلك، الدلك له حالتان. الحالة الأولى ثبت الشرع باعتبارها مطهرة، والحالة الثانية بقيت على الأصل من كون الموضع لا يطهر إلا بالغسل. أما الحالة التي ثبت الشرع باعتبار الدلك فيها مطهرا فهي في نجاسة الحذاء وثوب المرأة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة بالنعال ومخالفة اليهود، فقال صلوا في نعالكم، ثم قال فإن وجد أحدكم فيها أذن يعني نجاسة فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. فدل هذا على أن النجاسة تطهر بالدلك. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ثوب المرأة يصيب النجاسة عند جرها له، لأن السنة في المرأة إذا لبست العباءة، وهذه سنة الحقيقة أضعها كثير من نساء المؤمنين خاصة في هذا الزمان، أن السنة في المرأة الصالحة أن تجر عباءتها وأن لا تكون هذه العباءة مرتفعة. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر نساء المؤمنات بجر الثوب، وسئل عما يصيبه ذلك الثوب من النجاسة فقال يطهره ما بعده. يطهره ما بعده يعني لو مرت المرأة بعباءتها على نجاسة ثم مرت على موضع يابس أو على تراب يابس فإن احتكاك هذا الثوب بالتراب يعتبر منظفا له كما لو صب الماء عليه. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا الثوب أنه يصيب النجاسة والصحابة يعلمون أنه سيمر على تراب واستنكروا بقاء هذه النجاسة مع كونه يمر على تراب، دلنا على أن الأصل في النجاسات أنها تغسل، إذ لو كانت بكل طاهر تزول لما استشكل الصحابة كون المرأة تمر بعبائتها وتجرها على الأرض اليابسة. إذا ثبت هذا فإن الدلك لا يطلق بكونه غير مزيل للنجاسة بل يفصل فيه. ما ورد الشرع باعتبار الدلك فيه مزيلا للنجاسة حكم بكونه مطهرا، وما لا فلا. لكن بعض العلماء يقول أنا أسلم بكون حذاء الرجل وعباءة المرأة أو ثوب المرأة إذا مر على النجاسة ثم على الأرض أنه يطهر، ولكن من باب الرخصة لا من باب الأصل. فإذا قال من باب الرخص يقول هذا الثوب نجس، ولكن الشرع حكم بزوال النجاسة لا حقيقة وإنما اعتبارا من جهة الشرع، فإذا حكم بهذا فإذا قال هذا القول يقول لا أرد لك مطهرا، لأنه وإن رآه هنا مزيلا وإن رآه هنا بمثابة المطهر لكنه لا يحكم بحقيقة زوال النجاسة، وإنما يقول ارتفع حكمها. وفرق بين ارتفاع حكم النجاسة وبين ارتفاع النجاسة بذاتها وزوال عينها. نعم. ولا استحالة غير الخمرة. ولا استحالة، لو أن هذه النجاسة الموضوعة في الإناء تغيرت واستحالت قال لا يحكم بطهارتها. استحالة النجاسة إلى النجس إلى طاهر لها أحوال. الحالة الأولى أن يكاثر بطاهر، والحالة الثانية أن يستحيل بنفسه. فالظاهر من الإطلاق العموم، لكن الأمر فيه تفصيل. استحالة النجس بتأثير كأن يكون عندك سطل من الماء وقع فيه بول فتغير لون الماء، فجئت بثلاثة سطول وصببتها مع هذا السطل حتى ذهب عين النجاسة وأثرها، لم يبق لها أثر، لا طعم لا رائحة لا لون، فحينئذ نقول إن الماء قد أصبح طاهرا إذا كان الماء الذي صب طاهرا، أو طهورا إذا كان الماء الذي صب طهورا. طيب إذن حكمنا باستحالة هذا الماء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا أو طهورا بحسب ما خالطه. هذا لا يعنيه المصنف هنا، وإن كان الإطلاق يدل عليه، لكن المراد الاستحالة الذاتية، فأسند الاستحالة لأنه مراد الاستحالة المؤثرة بنفسها. وصورة ذلك كما قلنا أن يضع أن يكون في إناء أو وعاء شراب، وهذا الشراب فيه رائحة النجاسة، تنجس بنجاسة، بعد أيام تبخرت هذه النجاسة، أو وضع في موضع فأصابته الشمس بخرت ما فيه من النجاسة حتى أصبح ماء نقيا، أو بالتقطير كما هو موجود الآن، فهل يحكم بكونه طاهرا بناء على أنه رجع إلى أصله أو لا يحكم؟ وجهان، قال بعض العلماء يحكم بكونه طاهرا، وقال بعضهم لا يحكم، واختار المصنف الحكم بعدم كونه طاهرا، أي يبقى أصله من كونه نجسا. فإن النجاسة قد تتحلل في أجزاء الشيء فتخفى بعض الخفاء، ولما كان الأصل واليقين أنه نجس فنبقى على هذا الأصل واليقين حتى يستحال بمكاثرة الطهور عليه. نعم. غير الخمرة. غير استثناء الخمرة، والخمر أصله التغطية، ومنه الخمار إذا غطى الوجه، وسميت الخمر خمرا لأنها والعياذ بالله تغطي عقل الإنسان وتذهب إدراكه وشعوره. والخمرة تكون جامدة، تكون مائعة في الأصل، ولكن يلتحق بها كل ما كان مؤثرا في العقل ولو كان جامدا، سواء كان مصنعا كما هو الحال الموجود الآن في بعض حبوب المخدرات، أو كان طبيعيا كبعض النباتات كالشيكران إذا أكل أثر في العقل، أو الخشخاش الذي هو أصل الأفيون، فكل ذلك يعتبر في حكم الخمر. لكن العلماء إذا أطلقوا الخمر مرادهم به المائع، الشراب المائع الذي يكون من العنب، يكون من التمر، يكون من الزبيب وغيرها من سائر الثمار. فهذه الخمرة محكوم بنجاستها، وقد تكلمنا على هذه المسألة غير مرة، وفصلنا القول فيها في شرح بلوغ المرام، فإن الذين قالوا بطهارتها الذين قالوا بنجاستها وهم جماهير العلماء حكموا بالنجاسة لظاهر القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو القذر في أصل اللغة، والقذر في الشرع أصله النجس، وقالوا خرجت الأزلام والأنصاب، أما الأنصاب فإنها نجسة لأنها كانت حجارة يذبح عليها فيكون الدم المسوح النجس، أصابها نجسة بلا إشكال، ولكن الأزلام قالوا خرجت بدلالة الحس وبقي ما عداها على الأصل. وأما بالنسبة للخمر فليس فيها دلالة حس على طهارتها، فإنها مستقذرة فتبقى على وصف الرز في الشرع من كونه نجسا. وهذا الدليل نوزع بإراقة النبي صلى الله عليه وسلم لوعاء الخمر كما في قصة المزادتين، فإنه أمر الصحابي أن يريق الخمر من المزادتين، قالوا ولم يأمره بغسلهما، وهذا استدلال فيه نظر كما نبه عليه غير واحد من العلم، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره بغسل مزادة الخمر إنما سكت للعلم به بداها، فإنك إذا وضعت في هذه المزادة لبنا وأرقت اللبن ماذا تفعل؟ معلوم بداها أنك ستغسلها، فسكت عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء في جوابه لو قيل بظاهر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على خلوها لاحتج بذلك محتج وقال يجوز لمن أخذ مزادة الخمر بعد تفريغها وصب فيها لبن أنه يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها، فيكون الجواب بأنه سكت عن الأمر بغسلها للعلم به بداها. فكما أنه في المشروبات نقول سكت عنه للعلم به بداها، كذلك في العبادات نقول سكت عنه للعلم به بداها فهي نجسة. وأما صبها في سكك المدينة فقد بيّن العلماء أن هذا لا يدل على طهارتها، وذلك لأن النبي لأن الصحابة إذا صبوها في سكك المدينة ومشوا عليها بالنعال فإن المشي على الأرض اليابسة يطهر النعال كما ذكرنا، ولو أن امرأة جرت ثوبها على خمرة مراقة ثم مضت بعد ذلك إلى أرض يابسة فإنها تطهر به بذلك الجر. وبناء على ذلك لا يعتبر هذا دليلا قويا كما نبه عليه الشيخ الأمير رحمة الله عليه، وله فيه بحث نفيس في تفسير آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. فأقوى الأقوال وأعدلها القول بنجاستها. وقال بعض العلماء باستدلال غريب على طهارة الخمر، قال إن الله تعالى يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوصف الخمر بكونها طهور، وقد فاته أن الله عز وجل حكم بأن خمر الآخرة لا غول فيها، والغول والكول والغول هو أساس نجاسة الخمر في الدنيا، فإذا كانت نجاسة الخمر في الدنيا مبنية على وجود هذه المادة التي تستحيل عند الخل، ولذلك لما استحالت هذه المادة في الخمر حكمنا بطهارته، ولما كانت خمر الآخرة طاهرة من جهة عدم وجود الغول فيها قال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقلب بعض العلماء هذا الاستدلال فقال بل هو دليل على نجاستها، لأنه لو كانت خمر الدنيا والآخرة مستوية لما قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الخمر لو أن إنسانا علم أن هذا الوعاء فيه خمر فتخللت هذه الخمر، بمعنى استحالت وصارت خلا، فلا يخلو صيرورتها إلى الخل من حالتين، الحالة الأولى أن تتخلل بنفسها، والحالة الثانية أن تتخلل بفعل المكلف. فإن تخللت بنفسها فإنها تطهر وتعتبر طاهرة لدليل الشرع، كما في الصحيح من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، فأثنى عليه، والثناء يدل على أصل الإباحة، فأجاز لك أن تأتدم بالخل، والخل أصله خمر. إذا ثبت هذا فإنها إذا تخللت بنفسها طهرت على ظاهر هذا الحديث. فقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخل مطلقا سواء تخلل بنفسه أو تخلل بفعل المكلف، فجوابه ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، فإنه لما سئل عن تخليلها نهى عن ذلك وقال لا، ولما أمر أبا طلحة في خمر الأيتام أمره أن يكثر أن يريق الخمر وأن يكثر الدنان وهي أوعية الخمر، ومعلوم أن هذا مال أيتام، فلو كانت الخمر تتخلل بفعل المكلف لقال له خللها، لأنه مال يتيم يحفظ ولا يراق إلى أن كان استصلاحه. إذا ثبت هذا فيقال في الخمر في تخللها إنها لا تخلو من حالتين: إن تخللت بنفسها حكم بطهارتها على ظاهر السنة، وإن تخللت بفعل المكلف لا يحكم بطهارتها ولا بجواز الانتفاع بها على ظاهر حديث السنة. نعم. أو تنجس دهن مائع لم يطهر. أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن له حالتان: إما أن يكون مائعا أو جامدا. والدهن مثل السمن، مثل الزيت، السمن كسائر ما يكون من بهيمة الأنعام، والزيت كان يكون زيتا نباتيا مثل زيت الزيتون. فإن الدهن إذا جمد كالسمن فحينئذ إن وقعت فيه نجاسة فالحكم أنك تأخذ النجاسة وما حولها، لظاهر حديث الفأرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائها وما حولها، أي في السمن. فدل هذا على أنه، أي الدهن، إن كان جامدا طهر بزوال عين النجاسة وما حولها وما حولها أو ما قاربها. وأما إذا كان مائعا تسري فيه النجاسة، تتخلل فيه النجاسة، فإنه في الأصل نجاسة المائع للعلماء فيها وجهان. بعضهم يقول نجاسة الدهون نجاسة مجاورة لا نجاسة عين، ومراد بنجاسة المجاورة أنك حينما ترى القطرة من البول إذا وقعت في السمن انحازت وتميزت عن السمن، ولو وقعت في زيت وجدتها تنحاز ولا تختلط بالسمن، قالوا فنجاسته نجاسة مجاورة. ونجاسة المجاورة ليست كنجاسة العين، ما هي مثل البول حينما يقع في الماء، فإن البول إذا وقع في الماء تحلل فيه وأصبحت طاقات الماء وطاقات البول ممتزجة فصارت نجاسة ممازجة. ففرق العلماء بين نجاسة المجاورة التي يكون فيها منفصل جرم النجس أو ترى فيه انحياز النجس وعدم ممازجته للعين التي أصابها، وبين النجاسة التي تمازج. فالسبب في إفراد العلماء للدهون بالكلام في كتب الفقهاء وجود هذا الإشكال، أنها إذا وقعت فيها النجاسة، يقول بعض العلماء أنه يمكن إزالة هذه النجاسة لأنها نجاسة مجاورة وليست بنجاسة عين. والنجاسة إذا ضعفت عن التأثير بقي حكم الأصل من كونه طاهرا. طيب، إذا علمنا أن عندنا قولان فما هو أقواهما؟ هل هي نجاسة عين أو نجاسة مجاورة؟ الذي يقوى ورجحه غير واحد من المحققين أن نجاسة الزيوت والدهون إلا في بعض الصور المستثناة، وهذا يختلف اختلاف بعض أنواع الزيوت، نجاستها نجاسة مجاورة وليست نجاسة ممازجة. فإن دليل الحس ظاهر، حتى إنك في بعض الأحيان تحكم بأن النجس قد صار إلى هذا الركن أو هذا الجانب من المائع، فنجاسة هذه المائعات أو الدهون نجاسة مجاورة وليست بنجاسة ممازجة. طيب، إذا ثبت في المسألة هذه الأولى أن نجاسة الدهون نجاسة مجاورة، يرد السؤال هل يمكن تطهير الزيوت أو لا يمكن؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء في المذاهب الأربعة، وفيها كلام مستفيض ويترتب عليها مباحث مهمة ومسائل عظيمة في العبادات وفي الطهارات وفي المعاملات، في العبادات كالطهارات وفي المعاملات كالبيع والشراء. فإنك إذا قلت السمن يمكن تطهيره والزيت المتنجس يمكن تطهيره جاز بيعه، كالثوب إذا بعته وفيه نجاسة يمكن تطهيره. أما لو قلت إن الزيت قد أصبح متنجسا فإنه لا يجوز بيعه النجس لأنه لا يمكن تطهيره، فتحكم بعدم جواز البيع. اختلف العلماء الذين قالوا هل يمكن بنجاسة المجاورة هل يحكم بتطهيره أو لا، وأصح الأقوال وأقواها أنه فيه شبهة التطهير، يعني يقوى القول بأنه نجس ويصعب تطهيره، لكن إذا تيسر في هذه الأزمنة وجود بعض المواد التي يمكن بها سحب هذه المادة النجسة فيحكم بالطهارة. السبب في هذا قالوا أنه إذا تنجس، عند من يقول بتطهيره يقول إذا كان الزيت وقع فيه بول نصب من الماء قدرا يغلب على ظننا أنه لو مازج البول كاثره حتى تذهب مادة النجاسة. فلو كان البول قطرة وصببت كأسا من الماء فإن القطرة إذا صب عليها الكأس من الماء أذهب نجاستها. قالوا فنصب هذا الماء على الزيت. ثم لهم طريقة في استخلاص الماء مع البول، فإن البول ينحاز عن السمن، فإذا صببت الماء في هذه الحالة يختلط الماء بالبول، لأن البول مع الماء ممازج، ولا يختلط الماء مع السمن مع الزيت كزيت الزيتون واحد ما يختلط معه، فيبقى الماء في ناحية والزيت في ناحية، فيقومون بطريقة استخلاص الماء. قالوا حتى لو بقي شيء من هذا الماء فقد بقي مكاثرا للنجس فيحكم بطهارته. هذا وجه من يقول بتطهير الزيت. أما الطريقة الثانية لهم في التطهير قالوا أن يغلى بالماء، فإذا غلي بالماء تبخرت النجاسة وبقي الزيت، لأن تعرفون الزيت إذا غلى انقدح، ولكن الشيء الذي فيه يتأثر بهذا الغليان، فمن شدة الحرارة على البول أو على الماء المتنجس الذي وقع يزول مع الغليان. هذه مسألة طهارة الدهن المتنجس وعدم طهارته. وبناء على ذلك بين المصنف رحمه الله أن الدهن لا يطهر، يصبح بناء على ذلك كأن المصنف يرى أن النجاسة نجاسة ممازجة، وهذا مبني على حديث الفأرة وهو حديث ضعيف، أنه قال إن كان مائعا فلا تقربوه، وهو حديث ضعيف، ولو صح حديث الفأرة لقطع النزاع في هذه المسألة. نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله. وإن خفي موضع نجاسة، عرفنا الآن كيف نزيل النجاسة، ومن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يتكلمون على الصور المعروفة، ثم بعد ذلك يتكلمون على فرائد الأحوال وبعض الصور الغريبة. أنت الآن علمت أنك إذا طهرت النجاسة غسلتها ثلاثة، وعلمت كون غير الغسل من دلك وريح وتشميس أنه لا يؤثر، يرد السؤال الآن عن نجاسة لم تعلم موضعها. مثال ذلك لو أن إنسانا مر على موضع فتطاير من ذلك الموضع النجس ذرات من نجاسة، وتحقق أنها أصابت ثوبه ولكن لا يعلم، أين المكان الذي هو محل تلك النجاسة بعينه؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون يعلم موضع النجاسة ثم ينسى ذلك الموضع، وإن كان عنده غلبة ظن أنه أسفل الثوب لكن يخفى عليه، هل هو في جانب الثوب الأيمن أو جانبه الأيسر؟ فما الحكم؟ هذه المسألة إذا ذكرها العلماء مرادهم أن يصل المكلف إلى درجة لا يستطيع أن يميز فيها، يعني إذا ذكروا هذه المسائل مسائل الشكوك مرادهم بها أن تصل إلى درجة لا تستطيع أن تجتهد، بمعنى أن موضع النجاسة خاف تماما. أما لو أمكنك الاجتهاد مثل من مر على بول وطشاش بول أصابه والثوب أبيض ويمكن أن ينظر في موضع النجاسة، فالقاعدة تقول القدرة على اليقين تمنع من الشك، القدرة على اليقين تمنع من الشك. ولذلك قالوا من قدر على اليقين لا يطالب بالشك. فإذا كان الإنسان يمكنه أن يتحرى ويجتهد هذا لا إشكال فيه، يتحرى ويجتهد، لكن الكلام إذا لم يمكنك أن تتحرى وتجتهد تعلم أن هذا الثوب أصابته نجاسة، ولكن عندك يقين بأنها لا تجاوز الربع الأسفل من الثوب، لا تجاوز الثمن الأسفل من الثوب، ولكن لا تدري أهي في اليمين أم هي في اليسار أم هي في وسط بين اليمين واليسار، أهي في وجه الثوب أم هي في قفاه، أنت تعلم أن أسفل الثوب متنجس ولكن لا تعلم أين موضع النجاسة. وإن خفي موضع النجاسة، هذه هي المسألة. فيقولون ما الحكم؟ قالوا يغسل ما يجزم به أنها قد زالت. نقول لك ما رأيك لو أخذت هذا القدر؟ تقول لا أشك. نقول خذ هذا القدر، تقول نعم. إذا بلغ هذا القدر فإني أتيقن أن هذه المساحة لا يجاوز أو لم تجاوز النجاسة قدرها، فنقول اغسل هذا الموضع. وهكذا لو أصاب طرأ اليد ولكن لا تدري، تجزم بأن نصف اليد الأسفل فيه النجاسة، ولكن أهي في أوله أم في الربع الثاني؟ وحينئذ نقول تغسل نصف اليد. وهكذا غسل ما جزم به أنه قد طهر موضع النجاسة بغسله. نعم. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يطهر بول غلام، لما قال بول غلام عرفنا أن عذرته لا تطهر إلا بالغسل، ويطهر بول مفهوم أن العذرة لا تطهر إلا بالغسل. غلام فهمنا أن الأنثى والصبية لا بد فيها من الغسل. دليل هذه المسألة ما ثبت في حديث من المؤمنين عائشة لما جاءت أم قيس بصبيها ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، كان صلوات الله وسلامه عليه يؤتى له بالمولود فيحنكه ويدعو له بالخير صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من مكارم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فأجلسه في حجره كأنه ابنه. فلما أجلسه في حجره بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم،